في كل يوم من أيام السنة، وأكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج فإن في ذلك فرجكم. هذه العبارة عبارة معبرة ومؤثرة، أن دعاؤكم بالفرج يعود بالنفع لكم أولا، أنتم المضطرون، أنتم المبتلون، أكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن في ذلك فرجكم. وهذه الأيام أيام نصف شعبان، قبله بيوم بعده بيوم، هذه الأيام أيام تذكره صلوات الله عليه لمن كان ناسيا، وإلا الذاكرون له في صلواتهم في صدقاتهم في حجهم في عمرتهم، هم يزدادون تفاعلا معه في هذه الأيام. إخواني، 15 من شهر شعبان ملتقى أصحابه صلوات الله عليه ومحبيه به، الذاكر له طوال العام، الذي يحمل هم فرجه، الذي يكتوي بنار بعده وغيبته، هو الذي يعيش هذه الأيام أيام الفرح والسرور بميلاده صلوات الله عليه. إخواني، موضوع الحجة شغل النبي والأئمة عليهم السلام الأول يوم كان يذكر الناس بولده المهدي صلوات الله عليه. يقول القندوز الحنفي في ينابيع المودة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي لإثنى عشر، أولهم علي وآخرهم ولدي المهدي. فينزل روح الله عيسى ابن مريم فيصلي خلف المهدي، وتشرق الأرض بنور ربها، ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب. هكذا نبينا صلوات الله عليه وآله وسلم بشرنا بخروجه، وليس من العبث أن يكون المصلي خلفه، المأموم خلف إمام زماننا صلوات الله عليه، هو عيسى المسيح. ولعل في ذلك دعوة لنصارى العالم لأن يعلموا أن إمام زماننا هو الإمام الذي يصلي خلفه المسيح عيسى ابن مريم. يقول في كفاية الأثر: خطبنا النبي صلى الله عليه وآله فقال: معاشر الناس، إني راحل عنكم عن قريب ومنطلق إلى المغيب، أوصيكم في عترتي خيرا. وأنتم تعلمون كيف عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاته: وإياكم والبدع، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وأهلها في النار. نحن الذين نرفض البدع وندعو بصاحبه في النار. معاشر الناس، من استقبل الشمس فليتمسك بالقمر، فرقدين فليتمسك بالنجوم الزاهرة بعدي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ذهب النبي ولم يسأل حسب الظاهر في مجلسه ما هي الشمس، ما هو القمر، ما هو الفرقدان، ما هي النجوم الزواهر، إلى أن انبرى هذا ربيب بيت النبوة سلمان. يقول: قال سلمان: فلما نزل عن منبره تبعته حتى دخل بيت عائشة، فدخلت عليه وقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. إخواني، شوف أسلوب النبي في تحريك النفوس، ما ذكر شيء واضح: الشمس، القمر، الفرقدان، النجوم الزواهر، حتى يأتي السائل ويسأل. هذا الدين لا يأتي بيسر، لا بد وأن نتحقق، لا بد وأن نسأل. كان بإمكان رب العالمين أن ينزل آية في القرآن الكريم ويحسم النزاع من أوله ومن أصله، ولكن جعل إشارات حتى نتبع هذه الإشارات ونصل إلى معدن الإشارة. يقول بأبي أنت الغم يا رسول الله، سمعتك تقول الشمس الفرقدان النجوم الزواهر، فما الشمس وما القمر وما الفرقدان وما النجوم الزاهرة؟ قال أما الشمس فأنا الشمس، أنا الذي أضيء على الجميع، أضيء على أمتي كما أضيء على الأئمة عليهم السلام من بعدي. قاتل الله قوما رمونا بغير حق. هذا علي عليه السلام كما نقل عنه يقول إنما أنا عبد من عبيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد ذلك نتهم بأن الأمين خان ونزل على النبي بدل أن ينزل على علي أمير المؤمنين. تقول أما الشمس فأنا الشمس التي يضيء للجميع للأمة والأئمة عليهم السلام. وأما القمر الدري الذي يستضيء بنور الشمس، وأما القمر فعلي، وإذا افتقدتموني فتمسكوا به بعدي، وأما الفرقدان فالحسن والحسين، فإذا افتقدتم القمر فتمسكوا بهما، وأما النجوم الزاهرة فهم الأئمة التسعة من صلب الحسين والتاسع مهديهم. إخواني هذه الأيام موسوعات مؤلفة بمجلدات عديدة لتطرح الروايات الواردة في المهدي صلوات الله عليه من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في كتب الفريقين، وما أكثرها من أحاديث، وثم بعد ذلك من أئمتنا عليهم السلام. المهم نعود إشارة عابرة إلى الآيات في القرآن الكريم التي تشير من قريب أو من بعيد إلى مسألته صلوات الله عليه. القرآن الكريم أيضا لم يهمل ذكر هذا الموعود الذي بفرده تحيا سنن الأنبياء صلوات الله عليهم. أي نبي حقق هدفه في هذا الوجود؟ هذا النبي الخاتم الذي عاش بين الأمة 23 سنة، ذهب من هذه الدنيا وأنتم تعلمون الردة وحركة النفاق والارتداد الذي حصل بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يغض الله شيئا. النبي بكل صراحة ما حقق أمانيه أيام وجوده. بقيت الروم بيد الروم، بقيت فارس بيد الفرس، بقي مواطن كثيرة من بلاد الكفر يحكمها الكفر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحكم إلا رقعة مختصرة من هذه الأرض. النبي حقق أمانيه في هذه الدنيا أبدا، التاريخ يشهد على ذلك. القرآن الكريم جاء ليفلج صدور المؤمنين بهذه الآيات المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أين هذا الوعد؟ أين هذا الوعد القرآن؟ هل تحقق إلى الآن؟ وعد الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الأرض، ما قال في المدينة، ما قال في مكة، ما قال في جزيرة العرب، وإنما قال في الأرض. الأرض تشمل القارات الخمس بحذافيرها. هل تعلمون يوم حكم الإسلام، حكم دين الله وجه الأرض بكل قاراته ومدنه وبلاده؟ قرأ السجاد صلوات الله عليه هذه الآية وهو من أهل البيت الذين هم أدرى بما في البيت، فقال هم والله شيعتنا أهل البيت، هم والله شيعتنا أهل البيت، يفعل الله ذلك بهم على يد رجل منا وهو مهدي هذه الأمة، وهو الذي قال عنه النبي الرسول لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يلي رجل من عترتي اسمه اسمي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا. الرحيم كتبنا هل تعلمون يوما من الأيام حكم العباد الصالحون هذه الأرض بكل ما للكلمة من معنى. نحن لا نعلم بعد زمان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى قبل زمان نبينا كانت الأرض بيد الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. يقول الباقر عليه السلام كما روي عنه إن ذلك وعد الله للمؤمنين بأنهم يرثون، والتفتوا إلى كلمة الإمام الباقر عليه السلام، بأنهم يرثون جميع الأرض. لئن ورث المسلمون بعد النبي مساحة مختصرة من بلاد العالم آنذاك فإن الأرض سوف يرثها بأجمعها عبادي الصالحون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يأتي ذلك اليوم الذي يكون الإسلام هو ظاهرا وحاكما وغالبا على كل دين. الله عز وجل ما بعث الإسلام ليختصم النصارى واليهود شرق العالم وغربه في هذه الأيام، ما كذا قدر الله في الخلق، ما جعل الإسلام هو الدين الخاتم، إن الدين عند الله الإسلام. وبعد ذلك أنتم تعلمون موقع الإسلام في العالم اليوم وموقع المسلمين في العالم. ما ذلك بهدف الأنبياء أن نكون نحن القلة المستضعفين في الأرض شرقا وغربا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول علي عليه السلام كما روي عنه أظهر ذلك بعد؟ أجاء ذلك اليوم الذي أظهر الله عز وجل دينه على الدين كله؟ قالوا نعم، ولعلهم ظنوا بأن الإسلام الذي ظهر هو الذي غلب الأديان جميعا. قال كلا، هو الذي نفسي بيده حتى لا تبقى قرية إلا وفي وإلا وينادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكرة وعشية. هل جاء ذلك اليوم؟ هل مر ذلك اليوم؟ اللي ما تبقى قرية على وجه الأرض إلا وينادى بشهادة أن لا إله إلا الله بكرة وعشية. إخواني، هذه الآيات التي قرأتها عليكم فيها دلالة واضحة أن البشرية تنتظر يوما موعودا، البشرية تنتظر قائدا موعودا، ذلك الذي يعيد الحق إلى نصابه ويحقق أمان الأنبياء جميعا. قرأنا هذا اليوم في دعاء ضد قرأتم وقرأنا أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء، أين الطالب بدم المقتول بكربلاء. ربكم ربنا أجل من أن يجعل الأمر قتلة الحسين ماتوا واندثروا، ولكن أين الانتقام الذي يتناسب مع حجم هذه الجريمة؟ أمة تمد يدها إلى بنت، إلى ابن بنت المصطفى، وتقتل من معه من خيارة أهل الأرض وتسبى نساؤه وبعد ذلك لم نجد ذلك الثأر الذي يتناسب مع حجم هذه المصيبة. لئن فعل المختار ما فعل ذلك لا يشفي غريب المؤمنين. الخط لم يتغير، لئن عمل المختار ما عمل جاء بعده الامويون جاء بعده العباسيون، ولم نرى ذلك الثأر الالهي في اوليائه. ثأر الله في دم الحسين يتم لا بقتل المختار حرملة وامثال حرملة، ثأر الله في قتلة الحسين انما يتم عندما كما يقول القرآن يظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا هو انتقام الله في الذين استضعفوا في الأرض، الذين احتقروا في هذه الأرض. مو فقط نغفر عنهم الاستضعاف، وإنما نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يقول علي عليه السلام في نهج البلاغة صلوات ربي عليه، يقول لتعطفن الدنيا علينا بعد شمائها. انتظروا، هذه الدنيا التي يحكمها معاوية أنزل للدهر حتى يقال معاوية وعلي. ما قيمة هذه الدنيا التي تجعل عليا في كفة ومعاوية في كفة؟ لتعطفن الدنيا علينا بعد شماتها عطف الضروس على ولدها. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. المستضعفون في الأرض يقول عليه السلام المذكورون في الكتاب الذين يجعلهم الله أئمة، نحن أهل البيت، يبعث الله مهديهم فيعزهم ويذل عدوهم. إخواني، أظن هذه الإشارات كافية لأن نعيش هذه، نحن مو غرباء في هذه الأرض. لئن غاب عنا ولينا، لئن حجبته السحب عنا، مو معنى ذلك أنه صلوات الله عليه ترك أمرنا وأهملنا. وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب. في اليوم الذي تتكاتف فيه الغيوم، أحد ينتفع بضوء الشمس بدرجة من الدرجات، فإذا انقشعت الغيوم تجلت كأحسن ما يكون التجلي. نحن في زمان الغيبة إخواني، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. هذه الأرض باقية على بركة من؟ بعباداتي أنا وأمثالي. هذه الأرض بما فيها من فسق وفجور يكفي لأن تساخ بأهلها. مقتل الله عز وجل، لولا هذه الموانع لا حل بأهل الأرض، ولكن ببركة وجوده صلوات الله عليه، بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. يخاطب الأمة ويقول أن العذاب مدفوع عنكم ببركة وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ذهب النبي، من الذي يحمينا من نزول العذاب؟ ذلك هو الحج بعد النبي علي والحسن والحسين إلى أن يأتي إلى زماننا هذا. إخواني، علاقة الإمام صلوات الله عليه بمحبيه علاقة وثيقة حميمة. جربوا هذه العلاقة، جربوا أن تذكروه في صباحكم ومسائكم، في دعواتكم، في صدقاتكم. جربوا هذه العلاقة لتروا الرأس الإلهي المتجسد في ولد من بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين. هذا هو ابن المصطفى، هذا هو ابن رحمة للعالمين، هذا هو مظهر الحنان الإلهي على وجه الأرض. إخواني، عندما أقرأ هذه الرسالة الموجهة منه صلوات الله عليه إلى الشيخ المفيد في شهر صفر من عام 410، الإمام الحجة عليه السلام يراسل عبد من عباده، يراسل ولي من أوليائه، أي مراسلة هنيئا لهذا الشيخ الذي تشرف بمكاتبة ولي أمره صلوات الله عليه. أخواني إذا لم تسمعوا هذه الرسالة أتلوه عليكم. يقول الأخ السديد، رسالة وجهها لأخي الأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد من مستودع العهد المأخوذ على العباد، سلام عليك أيها المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين. طوبى لهذا الرجل في زمان الغيبة الكبرى، هكذا يصبح محط عناية ولي أمره من مستودع العهد المأخوذ على العباد. شوفوا العبارة الملكية، العبارة السلطانية، سلام عليك أيها المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين، إنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة. الله عز وجل أذن لي في أن أكتب إليك رسالة أشرفك بالمكاتبة وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك. فإخواني هنيئا لكم بدعاء ولي أمركم صلوات الله عليه، لئن نسيناه فإنه لا ينسانا، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقول وتؤديه عنا إلى موالينا قبلك، أعزهم الله بطاعته. فهذا دعاء لعمري يشملني وإياك، كما دعا لك ولي أمرك بهذا الدعاء. ليس من ما نتعبد إلى الله عز وجل، أعزهم الله بطاعته وكفاهم المهم برعايته لهم وحراسته، إلى أن يقول في عباراته إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسينا لذكركم، إلى أن يقول أنه لولا هذه المعاني لنزل بكم اللأواء واصطلمتكم الأعداء. أنتم بقيتم طوال التاريخ ببركة من؟ هل حمتكم الحكومات؟ هل حرستكم الممالك وأنتم المستضعفون في الأرض؟ لولا ذلك لنزل بكم اللأواء واصطلمتكم الأعداء، إنه لا يعزب عنا شيء من أنبائكم أو من أخباركم. أخواني ببركة هذا اليوم المبارك، ببركة يوم 15 من شعبان، أخواني لنعد إلى ولي أمرنا، ليس هو بأقل من يوسف الصديق عندما جاءه إخوته الذين ألقوه في غيابات الجب، إخوته الذين هموا بقتله، وأي قتل إنسان بريء يرمى في غيابات الجبر يموت عطشا وجوعا، ومع ذلك عندما عادوا إليه يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، فما كان جواب يوسف إلا أن قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. لأن كان يوسف بهذه المثابة من الرحمة واللطف بمن حاولوا قتله، فكيف بإمام زماننا صلوات الله عليه؟ ونحن لئن فعلنا ما فعلنا ما فعلنا ما فعله إخوة يوسف في يوسف. إخواني إذا أردنا أن نفلد فؤاده، إذا أردنا أن نشرح صدره، فمن أهم وظائف زمان الغيبة قبل الدعاء له أن نتأسى به في قوله وفعله. ما قاله أئمتنا عليهم السلام هو قوله، ما يقوله مراجعنا في رسائلهم العملية هو حجة علينا من قبله، فإنهم حجتي عليكم وهو حجة الله على الخلق، أن نعمل بحلاله أن نترك حرامه، أن نكون من الذين يسلمون فؤاده عندما يتصفح ملفاتهم في كل اثنين وخميس يوم عرض الأعمال عليه صلوات الله عليه. يقول أحدهم ارتكبت ذنبا فالتجأت إلى الله عز وجل في زاوية منفردة وبكيت قرابة الساعتين أقول يا رب انظروا إلى أدب هذا الإنسان الموالي، يقول يا رب إن تعذبني فأنا أهمل العذاب، ابعثني إلى جهنم عذبني كما تريد، ولكن اليوم يوم الاثنين، اليوم يوم الاثنين إياك وأن تطلع ولي أمري على جريمتي، أخشى من أذيته صلوات الله عليه، يطلع على عملي هذه العملية هذه الجريمة هذا الإثم فيتأذى صلوات الله عليه، أدخل النار ولكن لا تطلع ولي أمري على ما اقترفت. وبكيت وبكيت إلى أن جاء أحدهم ولا يعلم ما أنا فيه وربت على كفي وقال اذهب فقد غفر الله لك. ثم رأيت بعد ذلك في عالم الرؤيا من يقول أنت بحسن أدبك مع وليك سوف نبعثك مقاما معينا. أدب مع ولي أمره، ارتكب الجريمة ويستغفر الله ويطلب منه أن يغفر له حتى بدخول النار، ولكن يقول يا رب لا تؤذي ولي باطلاعه على ما اقترفته من إثم في هذا اليوم يوم الاثنين بل في كل يوم من أيام الأسبوع. وإخواني عندما نراجع التاريخ والأحاديث ونستمع إلى أوصاف أصحابه صلوات الله عليه، هؤلاء ما أصبحوا في ركابه جزافا، هؤلاء ما أصبحوا من الأوساد والأبدال جزافا، هؤلاء ما اجتمعوا في خيمته المباركة ليلا ونهارا جزافا، إنما عملوا ما هيأهم لذلك. يقول عليه السلام، يقول علي عليه السلام في وصف أصحاب ولده الحجة صلوات الله عليه، كأنهم ليوث قد خرجوا من غاباتهم مثل زبر الحديد، لو أنهم هموا بإزالة الجبال الرواسي لأزالوها عن مواضعها، فهم الذين وحدوا الله حق توحيده، هؤلاء هم الموحدون وسواهم هم المشركون بربهم، هؤلاء الموحدون بالله حق توحيده للذين يرفعون شعار التوحيد كذبا وزيفا، لهم بالليل أصوات كأصوات السواكل خوفا وخشية من الله تعالى، قوام الليل قوام النهار كأنما رباهم أب واحد وأم واحدة، تربية متجانسة سلوك متحد نسيج منسجم، هؤلاء الذين حظوا بقربه صلوات الله عليه كالمصابيح كأن قلوبهم القناديل، هؤلاء قلوبهم كالقناديل يضيء لمن في الأرض جميعا. إذن إذا أردنا أن نكون من أصحابه وأحبابه والمتقربين إليه، إخواني نحاول أن نقترب من هذه الصفوة، أين نحن هذه الأوصاف؟ قلوب كالأناديل، قوام بالنهار قوام بالليل، ليوط الغابات، أين نحن هذه المواصفات؟ إلا أنه نحاول أن نتأسى بهم قدر ما كلفنا من طاقة. في ختام الحديث إخواني نذكر الفقرات التي يذكرها صلوات الله عليه عندما يقوم على بركة الله عند بيت الله الحرام. لا أدري هل تسمح أعمارنا بدرك هذه الدولة الكريمة، نسأل الله عز وجل لكثرة ما نرى من فسق وجور قد عم الأرض أن نكون نحن من أصحاب آخر الزمان، وإذا قدر الله ذلك الموت الذي جعله على عباده حتما مقضيا. نسأله تعالى أن يجيب في حقنا هذا الدعاء الشريف دعاء العهد: مؤتذرا شفني شاهرا سيفي مجردا قلاتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. يخرج يقول الباقر عليه السلام كما روي عنه عندما يخرج ويستند إلى الكعبة ويقول: أنا فأنا بقية من آدم وذخيرة من نوح، لأن نوح ما حقق أمانيه في هذه الدنيا، بدل أن يهدي قومه نوح من منهم إلى أن دعا عليهم لا تذر منهم أحدا، وأنتم تعلمون طوفان نوح وهلاك البشرية أجمع، إنك إن تذرهم لم يلدوا إلا فاجرا كفارا. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة نبي الله يدعوهم ما حقق شيء في هذه الأرض، وفارت النور وأخذ من أخذ. وذخيرة من نوح ومصطفى من إبراهيم، هذا الموحد الأكبر، هذا المحط من الأصنام يوضع في المنجنيق ويرمى به في النار. هذا هكذا حقق أمانيه في الدنيا: أنا بقية من آدم وذخيرة من نوح ومصطفى من إبراهيم وصفوة من محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ألا فمن حاجني في كتاب الله فأنا أولى الناس بالكتاب، ألا ومن حاجني في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألا فأنا أولى بسنة رسول الله. فالله الله فينا لا تخذلونا وانصرونا ينصركم الله. أخواني، في ليلة النصف من شعبان نحاول أن نحيي هذه الليلة احتياطا أيضا هذه الليلة ليلة السبت، لأن هنالك اختلاف في الرؤية على ما يدعون. المهم نحاول أن نحتاط قبل النصف بليلة نحيي قسم من الليل. قلنا في البارحة أن أفضل الليالي بعد ليالي القدر ليلة النصف من شعبان، لعل بعض المقدرات المهمة تكتب لكم في تلك الليلة المباركة. هنالك احتفال ذكر الأخوان بأن في ليلة أو في احتفال 3 شعبان صاحب عاشوراء، هو 3 شعبان الإمام الحسين هو بطل عاشوراء، نبكي على مقتله في محرم. فهكذا يحيى ذكرى ميلاده في 3 شعبان. أخواني، رحم الله من أحيا سنتهم، فرح لفرحهم حزن لحزنهم. وين نروح في هذه الساعة؟ ساعة الاحتفال ساعة ونصف، إلى نذهب هنالك مكان أولى بالحضور من بيت الله سبحانه ليقام فيه احتفال في ذكرى الحسين عليه السلام. حكيب أخواني لا نعلم ما الذي يفعل الشياطين في نفوسنا يشغلنا بأتبه الأشياء عن إحياء أعظم المناسبات. مو لازم يأتي علماء من المريخ حتى نجتمع تحت منابرهم، مدام مجلس مقام على ذكر الحسين على ذكر الحجة، تتلى فيه قصيدة قصيدتين قرآن حلاوة إلى آخره، مجلس منتسب إليهم. لازم يأتي خطيب من أقصى الشرق أو الغرب حتى نتهافت تحت منبره. المسألة إحياء سنتهم، إحياء ذكرهم، إحياء شعائرهم. فإذا إخواني أرجو أن لا نعمل عمل يشين إلى احتفالات. احتفال يقام 10 ب15، أنا أفضل أن لا تقام هكذا مجالس. المجلس الذي يقام على ذكر أئمة أهل البيت يحضره بعض الصبي والأطفال هذا مو مجلس، لو يعطل خير من وجوده. فإخواني، ليلة النصف من شعبان ليلة الاحتفال بميلاد قائدنا ولي أمرنا من به كما قلنا قبل قليل مرزق علينا أن نغلق المحلات لأن نترك البيوت ونملأ المساجد في الاحتفاء بذكرهم. وعلى كل حال الفائز هو الذي ربط نفسه بهذه القيادة العظمى واستفاد من منهجه العظيم. اللهم إنا نسألك وندعوك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى رغبتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا، إنك على